إن الحمد لله نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونسأله المعافاة في الدين كما نسأله المعافاة في الأبدان، إنه لا يضل من هداه ولا يفتقر من كفاه، له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق وسبق. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأجلاء والغر النجباء وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم ما وقب الغاسق ولاح الضياء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا والرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجددها، فما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه ألا فلا تعجبوا بزينتها ونعيمها ولا تجزعوا من ضرائها ولأوائها فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن نعيمها وزينتها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد. أيها الناس، في هذا اليوم المبارك يودع المسلمون فيه فريضة الحج المباركة، يودعونها وأشواقهم لم تزل بعد، يودعونها ودموعهم في مآقيهم والغصة في حلوقهم جارحة، يودعون تلكم الفريضة التي تمحى فيها السيئات والتي كانت بمثابة غيث ترتوي منه القلوب الظامئة، إذ قليل هم أصحاب الأذواق الرفيعة والأحاسيس المرهفة الذين تطمئن قلوبهم وتزكو أرواحهم بتلك الشعائر العظيمة التي أوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الطريق، غير أن السالكين قلة عند التحقيق وأهل الإدعاء كثر. ألا وإن الركب كثير وربما كان الحاج قليلا، وليس السابق اليوم من سبقت به دابته، ولكن السابق اليوم من غفر له ذنبه وقبلت توبته وحطت عنه خطيئته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. فقلت: ما لك يا عمرو؟ قال: فقبضت يدي. فقلت: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم في صحيحه. حجاج بيت الله الحرام، ذكر الله المطلق في كل حين وآن يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون أيام منى، يكبرون أيام التشريق فترتج منى تكبيرا في السوق وفي الرحال والصباح والمساء وأدبار الصلوات. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر أيام منى خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وقد صح عن ابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صفة التكبير أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وكذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رواهما عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقد أحدث الناس في هذه الأزمنة زيادات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الذكر يزداد تأكيدا إذا قضى الحاج مناسكه استجابة لما أرشد إليه الباري جل وعلا بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الآية عباد الله لا تفيد أن يذكر الحجاج آباءهم مع الله، لا تفيد أن يذكر الحجاج آباءهم مع الله، ولكنها تحمل طابع التوجيه إلى الأولى والأجدر، فكأن الآية تشير بمنطوقها إلى استبدال ذكر الله بذكر الآباء، بل إنها لتشير بصراحة إلى أن يكونوا أشد ذكرا لله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر الله تعالى هو الذي يرفع العبد حقا، وليس هو التفاخر بالآباء وما سوى ذلك من حطام الدنيا الفانية. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ذكر الله أيها الناس هو جلاء القلوب وصقالها، وهو دواؤها وشفاؤها إذا غشيها اعتلالها. يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. ذكر الله جل وعلا باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. يقول الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. أيها الناس حجاج بيت الله الحرام، إن الله سبحانه قد أرشد عباده إلى دعائه بعد كثرة ذكره لأنه مظنة الإجابة والقبول، كما أنه قد ذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أمر أخراه. يقول جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ أو نصيب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف بعرفة فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وولاد حسن، فلا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. ويجيء بعد هؤلاء قوم مؤمنون صادقون يريدون الحسنة في الدنيا ولكنهم لا ينسون نصيبهم في الآخرة، فهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتلك دعوة جامعة لكل خير وصارفة لكل شر. وقد روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه أن قتادة رضي الله عنه سأل أنس رضي الله تعالى عنه أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. أيها المسلمون، إن الحديث عن ذكر الله في الحج ليحدونا بجد وعزم إلى إلقاء الضوء على قضية الذكر والنسيان، إذ هي قضية عقلية ونفسية بالغة الأهمية، لأن معرفة الحق سبحانه وصدق الاتجاه إليه والاستقامة على نهجه كله هو الأداء السوي الذي خلق الإنسان من أجله، والذي يستطيع المرء من خلال النظر في خلق الزمان والمكان أن يكون على يقظة وانتباه بسبب التذكر الذي يذوب النسيان، بسبب التذكر الذي يذوب النسيان أمامه كما يذوب الملح أمام الطعام، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لا شك أن الناس في واقعهم مختلف البيئات والأقاليم والتي لها أثرها البالغ في قضية الذكر والنسيان، فهناك أوساط يعين واقعها على حدة الذهن ويقظة القلب من خلال قربها من الله والتزامها بشرعه عبر محاور متعددة كالإعلام والصحافة والتربية والتعليم، فمتى فهمت رسالتها وأدت ما أوجب الله عليها من تكاليف شرعية غير مشوبة بكدر فهي إلى التذكر والتذكير أقرب. كما أن هناك أوساطا أخرى تعين على الغفلة والخمول وبلادة الهمم والسلوك، فهي لا تزيد السقم إلا علة ولا الطين إلا بلة. وهناك من أعانه الله على أن يكون ممن يتخطى مثل هذه البيئات فتقوى عزيمته ويحيا قلبه بعد أن يحل الدعاء من نفسه محلا عظيما، لا سيما فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما قال له: يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي. إن من الأشياء المسلمة والتي لا مراء فيها ولا جدال أن ثمة أحوالا تعرض للنفس البشرية تعرض الغيوم للقمرين فتكف عنهما الضوء وتكسف الشعاع، فهناك فقر منسي وغنى مطغي، ومن طغى فقد نسي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الفقر المنسي والغنى المطغي يجعلان صاحبهما في دائرة من الهموم والمغالق التي تبدد قواه لهثا وراء مطالب الحياة الدنيا، والذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. الحديث رواه الترمذي في جامعه. ولأجل ذا عباد الله، جاء الهدي النبوي صريحا كل الصراحة في دلالته الواضحة على ما يقطع به العبد همه المولد النسيان والغفلة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الناس، إن مسألة الذكر والنسيان مسألة جد خطيرة، فإن فلاح امرئ ما إنما يكون بمقدار ما يقع له من التذكر، وبقدر ما يكون في قلبه من أنواع المعرفة المشرقة، فإن تطرق إليه النسيان وطوى له هذه العلوم والمعارف فلا نهاية له إلا السقوط، ولا ختام له إلا الفشل والبوار. ألا وإن من الناس من يستقبل الحياة بلا وعي ولا ذكر، وليس ثمة أذن تسمع ما تسمع قوارع الدنيا التي تقرع. وفي أمثال هؤلاء يقول الباري جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إن كتاب الله جل وعلا هو المنبع الثر، وهو نور القلوب وشفاؤها، يصحي القرائح الميتة ويذهب الخمول الذي يرين على بعض القلوب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ألا وإنه لا يعقل البتة أن ينزل الله على رسوله الذكر الحكيم ثم هو يريد للناس أن يشقوا جميعا، كيف ذلك والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالله الله في القرآن يا أمة القرآن. إن الصلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليلة لهي سويعات يعود الناس بهن إلى ربهم وينتهون بهن عن الفحشاء والمنكر، أو تعود بالناس إلى ربهم وخالقهم إذا اشتدت عليهم الضوائق أو تعقدت حبال الأنس والطمأنينة. وأقم الصلاة لذكري. ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد عليه لجأ إلى الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. إن الصلوات عند كثير من الناس حركات بدنية فحسب، وليست قلبا خاشعا ولا فكرا ساجدا لله. وهذا ليس من الصلاة في شيء، لا في تأديب النفس ولا في عظمة الوقوف بين يدي الخالق جل وعلا قبل ذلك. إن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش وحيدا منفردا، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، بل لا بد من الصديق يلاقيه المرء أو يناجيه أو يشاركه مسرته ويشاطره مساءته. لا بد يوما ما من أن تشتكي إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع لك. وإن علاقات كثيرين من الناس في هذا الزمن تقوم لغرض وتقعد لعرض إلا من رحم الله. والأمة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى عصبة الخير التي تتصادق في الله وتتناصر على تأييد الحق وتتعاون على البر والتقوى. يقول سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بالأخوة الصادقة، بالصديق المخلص الوفي الذي يخشى الله ويتقيه، به وبأمثاله يذكر الله جل وعلا في الأرض. فالمرء مع من يخالل ويعاشر، والشيء من معدنه لا يستغرب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بالأخوة الصادقة تتكاتف الأيادي، ويكثر الناصحون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومتى اعترت الأخوة هوة أو معرة فإن التفكك هو النتيجة الحاصلة. ومن ثم لا يجد الناصحون رجع الصدى، بل يشعر المجتمع بالجفوة المثمرة النسيان والغفلة، وتكون العقبى بعد ذلك كما قال الباري سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وبعد، يا رعاكم الله، فإن الذكر والنسيان خصمان لا ينفكان يتعاركان ويتهارشان. والمرء الحازم الذي يدرك العواقب عليه أن يتأمل عاقبة ذلك إيجابا وسلبا. ويكفيكم من ذكرى سماعها. فإن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فيا أيها الناس، يظن بعض الحجاج أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبره واجبة أو شرط في الحج أو مستحبة في أشهر الحج خاصة، وكل هذا لا أساس له من الصحة. فإن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة في أي وقت من الأوقات، وليست مقيدة بالحج. كما أنه ينبغي على المسلم أن ينوي زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا زيارة قبره، لأن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون لزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ناهيكم أيها الحجاج عن أنه ينبغي لزائر مسجده صلى الله عليه وسلم أن يتأدب بالآداب الحسنة إبان إقامته بالمدينة، وأن يحسن الجوار. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وصل المدينة كغيرها من القبور إنما تشرع في حق الرجال دون النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، رواه أحمد وغيره. كما لا يجوز لأحد البتة أن يتمسح بحجرته صلى الله عليه وسلم أو يقبلها، لأن ذلك عباد الله مما لم يفعله سلفنا الصالح، بل هو بدعة منكرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وكذلك ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وإن كان مستقبلا القبلة رافعا يديه، لأن ذلك مخالف لهدي السلف الصالح رحمهم الله. فقد جاء عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه أبو يعلى وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب هذا الحديث: فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. ويقول رحمه الله: ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من الدخول إلى حجرته صلى الله عليه وسلم ليدعو عندها ولا يصلي عندها، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع بعده بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلاله، وعصم قبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك، وذلك كله استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، انتهى كلامه رحمه الله. كما أنه يسن لزائر المدينة عباد الله أن يزور قبور الشهداء وغيرهم لتذكرهم الموت، وكذا تسن زيارة مسجد قباء لأن من زاره وصلى فيه كان له كعمره، كما صح الخبر بذلك عند أحمد والنسائي، وثبت عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت. وأما ما عدا هذين المسجدين فلا تسن زيارتها، بل إن من ظن أن لغيرهما من مساجد المدينة فضلا فقد أخطأ وخالف السنة ووقع في ضرب من ضروب البدع، كزيارة المساجد السبعة بالمدينة، حيث يظن البعض أنها من مكملات زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع عباد الله أن زيارتها من الأمور المحدثة التي ينبغي إنكارها والتنبيه إليها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وتقبل من الحجاج حجهم وأعادهم إلى ديارهم،